غلام اليمني الجبلي فيني على دين حسين وعلي أنا الغلام اليمني الجبلي فيني على دين حسين وعلي إن أقتل اليوم فهذا أملي فذاك رأيي وغلامي.